معالي الشيخ، متى يبشر المؤمن بالجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبرا. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول والتثبيت بالقول والعلم والعمل. هذا السؤال عن متى يبشر المؤمن بالجنة، أولا يعني معلوم أن مذهب السنة والجماعة أنه عدم القطع لأحد بجنة أو نار إلا من ورد الشرعي بحقه، يعني أن النص عليه كالعشرة المبشرين بالجنة، وسوف يأتي شرعي إلى هذا إن شاء الله. والقاعدة أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما في حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومصير الخلائق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن القطع أو جزم لأحد بمصير رحمة أو مصير عذاب إلا بالنص الشرعي كما هو معلوم. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله يقول في اعتقاد السنة والجماعة نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نشهد لهم الجنة ولا نستغفر لمسيئهم ولا نخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذا جانب. الجانب الثاني أيضا أن التبشير قال العلماء إنه نوعان، تبشير بالجنة وبالنار نوعان، تبشير عام لمن أطاعوا أو عصوا، وهو من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاعوا يعني يرجى لهم الجنة، ولهذا يقول عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون إلى شرط أعتدنا لهم عذابا أليما. وأيضا يقول سبحانه في المجاهدين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إذن هذا هو التبشير العام، التبشير العام. وهناك تبشير خاص، وهو الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأعيانهم بأنهم في الجنة، منهم خديجة رضي الله عنها، وقال بالجنة في قيت من قصب لا تعب فيه ولا نصر، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك العشرة المبشرين في الجنة، وعكاشة بن محصن، وقيس بن ثابت بن شماس، فهؤلاء مبشرون بأعيانهم، فهؤلاء يؤمن بأنهم في الجنة. فإذا هذا الذي يقال في التبشير، تبشير عام وتبشير خاص. والأصل أنه لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار من أهل الإيمان، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غالبا ما نحتاج في دراستنا إلى ملازم دراسية، وأحيانا يسهل علينا تبادلها واستعاراتها عوضا عن شرائها من جديد بحكم عدم حاجة أصحابها لها والانتفاع المسلمين بها، لكن توجد بعض الملازم التي يشتريها أصحابها بطريقة شرعية نظامية لا يسمح أصحابها بانتفاع من بعدهم بها، حيث تكتب عبارة لا تستخدم من قبل شخص آخر في حال الانتهاء منها، فما حكم إعارة هذا النوع من الملازم واستعمال من يستعيرها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا يعني أمر قائم ومعروف، ولا سيما مع الوقت الحاضر والتواصل والاستنساخ الكتب إلى آخره، وهذا أمر لا شك أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط فيه وأن يحترز وأن يعني يجتهد في أن يبتعد عن المشتبه. ولا ما نقول هنا فتوى لشيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهي نافعة في هذا الباب. والشيخ رحمه الله طبعا يقول في تصوير